وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، لا أحد أوفى من الله عز وجل. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المنضوين تحت هذه البيعة. انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. انفروا خفافا وثقالا، انفروا شبان وشيب، صغار وكبار، أغنياء وفقراء، أقوياء وضعفاء، انفروا خفافا وثقالا. وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى بأن تلتزم الأمة في مجموعها، لا أن يلتزم أفراد منها، وإنما الأمة في مجموعها بهذا الخطاب الشامل الكامل، انفروا كما يقول الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة بخاطب الجماعة. يقول أيضا في هذه الآية: انفروا، جماعة المسلمين كلهم، خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وعى المسلمون الأوائل هذا الأمر، فما وهنوا وما تكلفوا وما قعدوا عن الجهاد لحظة من اللحظات، لكننا في الآونة الأخيرة شغلنا بأمور كثيرة، شغلنا بالتجارات وبالأموال وبالأولاد، شغلنا بأفكار طرحت لنا من أعدائنا، قالوا لنا: ما لكم وللجهاد؟ تستطيعون أن تنالوا ما تريدون وأن تحققوا ما تطلبون إذا ما سرتم في طريق الأمن والسلام، وإذا ما وقفتم عند ما تريدون من الطمأنينة والأمن لأنفسكم ولأبنائكم ولتجاراتكم ولأوطانكم، اقتنوا إلى الدعوة. ونسينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يقرر هذه الحقيقة، الجهاد ماض إلى يوم القيامة، لا يقبله دور دائم ولا عدل عادل، الجهاد ماض إلى يوم القيامة، لا يقبله دور دائم ولا عدل عادل، بمعنى أنه لو استقر في هذه الأمة من أولها إلى آخرها الأمة الإسلامية، استقر لها أمنها وسلامها وطمأنينتها في بلادها، وخضعت لها الدول التي تجاورها أو التي تقرب من حدودها، خضعت لها، فهل الجهاد عند هذا الحد يقف؟ كلا، وإنما يظل الجهاد ماضيا ومستمرا إلى يوم القيامة. وكلمة الجهاد ماضي إلى يوم القيامة يعني على المسلمين أن يعدوا أنفسهم سواء كانوا في حالة الحرب أو في حالة السلم، يعدون أنفسهم للجهاد في سبيل الله. شعروا بالإطمئنان والأمان في بلادهم أو لم يشعروا، عليهم أن يعدوا أنفسهم للجهاد، يدربون أبناءهم ويدربون أنفسهم. والجهاد له وسائل مختلفة ومتنوعة، جهاد بالكلمة، الجهاد بالمال، الجهاد بالنفس، الجهاد بالسيف، الجهاد بالقلب هذا كله من انواع الجهاد، جهاد الاعداء وجهاد الشيطان. جاهدوا الاعداء بألسنتكم واموالكم وانفسكم وعتادكم، كل هذا مطلوبون مطالبون به. وقف لنا في الاونه الاخيره هناك وزينوا لنا الركون الى الدعوه. يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم الى الارض، اثقلتم الى الارض، شددتم الارض شد، جذبتكم جذبا، ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم الى الارض، ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره؟ هي حياه دنيا، دنيا بكل لذائذها وبكل مغرياتها وبكل مشتهياتها وبكل جواذبها، دنيا دنيا بالاموال والاولاد. قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره. هذا كله يبين لنا الحث على الجهاد. ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره؟ فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل. ياتي اولئك الذين شغلتهم اموالهم واهلهم وقعدوا عن اهم شيء امر الله سبحانه وتعالى به وهو الجهاد في سبيل الله ياتون يوم القيامه. ما الذي جعلكم تقولون هذا؟ يقول من؟ وماذا يقول اولادي؟ والاخر يقول زوجتي، والثالث يقول هكذا كل رئاستي ومكانتي ومنزلتي ومنصبي. ثم يفاجئون، كم لبثتم في الارض عدد السنين؟ كنتم تحرصون، كم لبثتم في الارض عدد السنين؟ هل الدنيا مقر؟ الدنيا ليست مقرا وانما هي ممر، والعاقل من اخذ من ممره لمقر. العاقل هو الذي يعد العده في الممر للمقر. كم لبثتم في الارض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، فاسال العادين. قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون. اتحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو. ايها الاخوه الاحباب، استقلتم من الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره؟ فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل. الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. يعذبكم عذابا اليما، والله ما في عذاب اشد من العذاب النجم، يعني اذل خلق الله الذين اعطاهم الله هذه حكم عليهم بهذا الحكم. ضربت عليهم الذله اينما ثقفوا، تجدهم هم الذين يريدون ان يسيروا دستنا وان يحوطوا امورنا برعايتهم او توجيهاتهم. ممتاز ذله. ضربت عليهم الذله اينما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس. اذا العذاب ليس المقصود عذاب بالنار، وانما المقصود ان انا اجد ان العدو هو الذي يقول لي امشي هكذا، اسلك هكذا، تصرف هكذا، وانا تابع في الدين. ايها الاخوه الاحباب، انفروا خفافا وثقالا، انها السابقون وعملوا تحت توجيهاتها بصدق واخلاص تمنى الله عليهم بالنصر على الاعداء وكتب لهم هذه النعمة في الدنيا والاخرة. لما انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه يقول جاء ابو طلحة الانصاري وفي عهد بعد ان توفي سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه وفتحت على المسلمين الفتوح كان مازال على قيد الحياة قرأ هذه الآية ويقرأ سورة التوبة كده من اولها لاخرها حتى وصل الى قول الله سبحانه وتعالى انفروا كفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. وكان عمره طويل كان اصبح شيخ كبير وإذا عندما وصل الى هذه الآية حركت فيه هذه الكوامن الغائبة عن كثير من الناس انفروا خفافا وثقالا نادى ابناءه يا بني جهزوني للقتال. قالوا يا ابانا لقد قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهدت معه حتى مات وجاهدت مع خليفة رسول الله ابي بكر حتى مات وجاهدت مع عمر حتى مات ولقد اسقط الله عنك الجهاد. قال لهم يا بني هذه الآية التي تلوتها الآن تستحقني على أن أظل انفروا خفافا وثقالا انفروا شيبا وشبانا انفروا كبارا وصغارا انفروا أقوياء وضعفاء انفروا أغنياء وفقراء انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. لم يأخذ توجيهات أبنائه قالوا له انت قد سقط عنك الجهاد من المستضعفين انت ضعيف الان الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم. فقال جهزوني يا بني. وعندما جهزوه وبينما هو في عرض البحر وهو على هذه النية هي الجهاد قبض الله روحه مات وهو على هذه النية. ولما يموت الانسان وهو على نية يبعث على هذه النية. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية جهاد ونية واذا استنفرتم فانفروا. فلما مات لم يجدوا له مكانا يسكنونه فيه الا جزيرة وصلوا إليها بعد 7 أيام ودفنوه فيها لكن المفاجأة كانت أعظم وأرقى. لم تتغير جثته لم تتغير لا عندهم وسائل طبية يحفظوا الجثة ولا غير ولا إيه ولا مشرحة ولا ثلاجة لكن أنا القبيل لم تتغير جثته في هذه الفترة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى اختار له هذه النية نية الجهاد. وأنتم تعلمون أن الذي يخرج على هذه النية ويموت شهيدا والشهيد لا يموت ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون بطهارته ورائحته الطيبة. بعد 7 أيام دفنوه في جزيرة قريبة وهم في عرض البحر. أيها الإخوة المسلمون لا أقر الله أعين الجبناء. احنا يعني اذكر واحنا في صلاة العيد بعد خطبة العيد طلبنا من الله سبحانه وتعالى وانا بندعو ان يثبت صدورنا في هذا العيد وبالامس الحمد لله صلى به يفجر فيها في باص ويجرح فيه ناس واثنين من اليهود. سلمت هذه الايدي الطاهرة سلمت هذه النفوس المفكرة التي تقتحم العدو في عصر ذلك نعمة راقية والله انا احمد الله سبحانه وتعالى ان هناك في هذه الامة من يدفع عنها هذا التهديد والوعيد، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم. احنا الحمد لله ما زال عندنا اناس وان كانوا قله، لكنهم يقومون بواجبهم حتى يدفعوا عن هذه الامه عذاب ربنا جل وعلا. ايها الاخوه الاحباب، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. ثم يقول الله عز وجل مبينا ان اولئك الذين يعيشون لمعيداتهم او يعيشون لنزواتهم وشهواتهم او يعيشون لامجادهم ومكاناتهم، يقول عنهم لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا، اللي هم العياشة دول، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان عرضا قريبا، اي حققوا امر من امور الدنيا، وسفرا قاصدا في وراء منفعة لاتبعوه، ولكن بعدت عليهم الشقة. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، خيبة والله، لو استطعنا لخرجنا معكم. شوف القرآن بيقول ايه، يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون. اللهم لا تجعلنا من هؤلاء يا رب، اللهم نجنا من هذه الصورة السعيدة والكريهة يا رب العالمين. وسائل المسلمين يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون. ثم لما جاءوا واعتذروا الى الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المعاذير، الرسول لم يؤمر ان يفتش عن قلوب الناس ولا ان ينقب عن صدورهم. اللي جاء واعتذر قال له مع السلامه روح، يسير ربنا سبحانه وتعالى بيجعله في كثير من الناس. فلما اذن له ربنا قال لي عفوا، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم عفوا الله عنه. شوفوا مكانة الرسول عليه الصلاة والسلام والأدب. ربنا بيقول له عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ثم يعطي الشهادة للصادقين، يعطي الشهادة للمؤمنين الثابتين، يعطي الشهادة للذين يجادلون مع رب العالمين. يقول لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا يستأذنون الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. هم عايشين في دوامة الريب والشك، هنعيش كم سنة؟ كلها في النهاية موت. والله لموتة في سبيل الله عز وجل خير من الدنيا وما فيها. شوف ايه، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليهم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. يا أخوانا والله ربنا يعني بيعطينا فرص، والله بيعطي هذه الأمة فرص. ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم، سعيدهم بالدول ما ينفعوش، ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. اقعدوا مع النساء، اقعدوا مع الخوالد، اقعدوا مع النساء اللائي لم يكلفن بالخروج للجهاد، وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم هؤلاء المصدقين، هؤلاء الضعفاء، هؤلاء المخذلين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولاوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني وعزي غلي. يا رسول الله، في غزوة تبوك أنا والله إنسان ضعيف القلب، وأخاف إن أنا لو رحت كده في الجهاد وشفت نساء بني الأقفر، النساء اللي هم الروم دول الشقراوات بدون عيون ملونه اللي وجوههم مليانه اخبار مفهوم الكلام ده يقول لي انا اخشى الفتنه على نفسي. يا اخي انت رايح تجاه التسجيل ولا رايح تبص للجميلات والشقراوات والبلاء الازرق؟ شوفوا ايه اني اخشى الفتنه. ومنهم ما يقول ذلني ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا وان جهنم لمحيطه بالكافرين. اللهم احفظنا يا رب، اللهم احفظنا واحفظ المسلمين الصالحين الطاهرين. الا في الفتنه سقطوا وان جهنم لمحيطه بالكافرين ان تصبت حسنه تسؤهم وان تصبت مصيبه يقول فان تمسك حسنه تسؤهم وان تصبت مصيبه يقول قد اخذنا امرنا من قبل. احنا يعني اخذنا الاحتياطات اللازمه. فاكرين ان ربنا مش عارف ده. ان تمسكم حسنه تسؤهم وان تصبت مصيبه يقول قد اخذنا امرنا من قبل وتولوا وهم فرحون. رد عليهم بقى يا محمد قل لهم قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. يا سلام، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم يقول قل لهم يا محمد هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، اما النصر على الاعداء واما الشهاده في سبيل الله، الاثنين حسنيين. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن بضمير اللي ضمير المعظمين كده ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عندي او بايدينا. الايدي الطاهره المتوضعه او بايدينا، الايدي اللي بتفجر في داخل حصن الاعداء فيها دي يدخل فيها ويفجر فيها. والله بارك الله في هذه الايدي وبارك الله في كل يد تفجر في مكان يتعاون مع اعداء الله عز وجل من اليهود. بارك الله فيه لانهم يتآمرون جميعا على المسلمين في اي مكان وفي اي موضع. اسمعوا يقول لي ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عندي او بايدينا فتربصوا انا معكم متربصون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة الأحباب، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ نداء ربنا تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ما الذي سيترتب على هذه التجارة؟ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب. اللهم ارزقنا هذه الجنات يا رب العالمين. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. جنات إقامة، يعني ندخل مش هنطلع منها أبدا، لا يمكن إن شاء الله، يعني إقامة، جنات عدن إقامة ومساكن طيبة. ممكن تكون مساكن في إقامة لكن تكون كلها نكد وكرم. اللي جالس في وسط إيه؟ في وسط مثلا أناس يعلم أنهم على غير ميوله وعلى غير أفكاره وفي سكن كده هو مستقر، لكن اللي حواليه بيسمعه ما لا يرضى عنه وبيحاول ان هو يقلق مضجعه في اي وقت. ما هو معاش ويت مستقر لكن فيه اقلاق، لكن المساكن بتاعت الجنه ما فيهاش اقلاق ولا ابعاد، مساكن طيبه في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. اللهم ارزقنا هذه الاخرى يا رب في الدنيا والاخره. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. ايها الاخوه الاحباب، كان صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم الواحد منهم يعرف امته جيدا ولا يتنفع عن تاديه هذه المهمه ولا يتاخر عنها ولا يذهب ويعمل لقاءات ولا يذهب ويعمل ويقف ويأخذ ويعطي في مثل هذه الأشياء، كلا، وإنما كل واحد منهم عندما يرى أنه قد يخطو خطوة تؤدي به إلى الجنة أو إلى النصر المبين يأخذها دون أن يراجع نفسه أو يراجع أحدا. يسألون الإمام علي، الإمام عليا رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الرابع وهو جالس في خلافته وفي امرته، يسألون ويقولون: من أشجع الناس يا أمير المؤمنين؟ قال أحدهم، أحد الجالسين بإجابة سريعة كده: أشجع الناس أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. طبعا في الجلسة. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: أنا والله.